حرمتها على ثلاث مراتب: باليد في المرتبة الأولى، ثم باللسان، ثم بالقلب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه أبو سعيد: مر منكم مكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، فذلك أضعف الإيمان. فالإنكار على هذه المراتب الثلاث باليد السلطان، ومن كان يستطيع التغيير باليد كما كان في بيته واستطاع أن يغير المنكر بيده يجب عليه، وباللسان لمن عنده علم يعلم أن هذا انكر انكره بلسانه، فإن عجز عن انكر باللسان انكر بالقلب، بمعنى أنه يكره هذا المنكر ويبغضه ولا يجالس أهله، وتظهر علامة الانكار عليه من تعبيس الوجه والتقطيب، يقطب وجهه ويعبس حتى يعلم أنه منكر لهذا الشيء، منكر لهذا الشيء، وذلك أضعف الإيمان. وهذا هو الشاهد لكتاب الإيمان، أضعف الإيمان الإنكار بالقلب. فمن لم ينكر بلسانه بيده ولا بالتوبة بقلبه فإن إيمانه ضعيف، ناقص الإيمان، يكون مقرا للمنكر ويكون كفاعل المنكر، وفاعل المنكر إيمانه ضعيف، فاعل المعاصي إيمانه ضعيف، يفعل الزاري والسارق شرب الخمر، كل هؤلاء ضعفاء الإيمان. ومن أقرهم على المنكر فهو مثلهم ضعيف الإيمان. من لم ينكر على الزاني أو السارق أو شارب الخمر باليد ولا باللسان ولا بالقلب فهذا حكمه يكون ناقص الإيمان ضعيف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان. أضعف الإيمان الذي يتعلق بدرجات الإنكار الثلاث. وفي لفظ وليس وراء ذلك من المحبة الخردل كما سيأتي، لأن الإيمان الذي يتعلق بإنكار المنكر وليس معنى ذلك أنه ليس عنده إيمان، لا، عنده أصل الإيمان، لكن هذا أضعف الإيمان بالنسبة لدرجات الإنكار. وفي هذا الحديث أن مروان قدر خطبة العيد على الصلاة، أنكر عليه رجل قال الصلاة قبل الخطبة، فقال أذكري كما هنالك، قال إن الناس لا يجلسون لنا، يعني يريد أن يسمعهم الخطبة، لأنه إذا صلى ثم خطب انصرف الناس، يريد أن يقدم الخطبة حتى يسمع الناس الخطبة. كان الأمويين وغيرهم كان يكون الخطبة فيها سب، ويكون فيها سب لبعض الناس، وفيها سب للعلويين أو غيرهم، فالناس انصرفوا، فأراد بعضهم بعض الخلفاء أن يقدم الخطبة حتى يسمع الناس، قدمها على الصلاة، لأنه إذا صلى انصرف الناس. ولهذا قال بعضهم لما قيل له قال إن الناس لا يجلسون لنا، يعني إذا خلص الخطبة قبل الصلاة ما يجلس الناس، يريد أن يسمع. وفي هذا أن مروان هو الذي أول من قدم الخطبة، فأنكر عليه رجل، فقال أبو سعيد أما هذا فقد ظلم عليه، أدى الواجب، أدى الواجب، هذا الذي أنكر، أنكر بلسانه أدى ما عليه. نعم. وفي دليل على أن إنكار المنكر فرض، أنه لا بد منه، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، لكن على حسب المراتب الثلاث، ينكر بيده، فإن عجز أنكر بلسانه، فإن عجز أنكر بقلبه، وأنه إذا لم ينكر سأثر. وفرض قال بعضهم إن هذا مستفر، ويدل على هذا هو فرض على الكفاية، ليس على فرض على الكفاية، إذا قرر من يكفي سقط الإسم على الباقي، إذا كان منكر ثم أنكر بعض الناس وزال سقط على الباقي. ويدل على قول الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وهذا متفق عليه، ذكر بعضهم أنه لم يخالف هذا إلا الرافضة، الرافضة قالوا ليس بواجب، الرافضة لا عبرة لهم، ليسوا أهل الإيمان، يعتبر خلافهم. نعم. في خلاف ما ظهر أنه ما ثبت. نعم. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن إسماعيل بن رجاء عن أبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. عن إسماعيل. عن إسماعيل بن رجاء. هكذا. نعم. عن إسماعيل بن أبي. ها؟ نعم. لأن مسائل الخلاف مختلف فيها. لو رأيت الشخص يصلي وقد أكل لحم الجزور ولم يتوضأ إذا كان قريبا تنكر عليه، المسألة خلافية بين أهل العلم، وقد يكون يرى أن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء أو كان مقلدا لما يرى ذلك، إلا إذا كان الخلاف ضعيف ليس له حظ من النظر. نعم. نعم. عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة مروان وحديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة وسفيان. حدثني عمرو الناقد وأبو بكر النضر وعبد بن حميد واللفظ لعبد قالوا حدثنا يعقوب بن إبراهيم قالوا حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان عن الحارث عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن مسور عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنتي ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن فليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال أبو رافع فحدثته عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فأنكره فأنكره علي فقدم ابن مسعود رضي الله عنه فنزل بقناة فاستتبعني إليه فنزل بقناة فاستتبعني إليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعوده فانطلقت معه فلما جلسنا سألت ابن مسعود رضي الله عنه عن هذا الحديث حدثني كما حدثت ابن عمر رضي الله عنهما قال قال صالح وقد تحدث بنحو ذلك عن أبي رافع وحدثني أبو بكر بن إسحاق بن محمد أخبرنا ابن أبي مريم حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرني الحارث بن الفضيل الخطمي عن جعفر بن عبد الله بن الحسن عن عبد الرحمن بن مسور بن مكرمة عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان من نبي إلا وقد كان له حواريون يهتدون بهديه ويستنون بسنته مثل حديث صالح ولم يذكر قدوم ابن مسعود واجتماع ابن عمر معه. وفي هذا الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه يقول النبي ما من نبي الا كان النبي قبلي الا كان له من امتي حواريون واصحاب يقتدون بامره ويهتدون بهديه ثم انها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون ومن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم برساله فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الايمان حتى تخرجه. فيه دليل على ان الانبياء السابقين كلهم حواريون واصحاب. حواري الصائم الناصر المخلص الصادق يقال له حواري. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ان لكل نبي حواري وحواري الزبير. الزبير من خاصة الرجل الحواري الصاحب الناصر المؤيد ومن هو الحواريون أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام وقال الحواريون يا عيسى بن مريم الحواريون الأصحاب. لما فتح بعض المسلمين باب القصور النصارى قالوا ورأوا أخلاق المسلمين قالوا لو كان عيسى حيا لكان هؤلاء حواريون. وكما يعني المفروض ان الحواري الاصحاب الناصرون والمخلصون الصادقون وخاصة الرجل الحواري ما من الذين سلك له حواريون وصحاب يهتدون بأمره ويهدون بهديه. ثم إنها تخلف بعد الخلوف جمع خلف الخلف بإسكان اللام وهو العقل الفاسد تقول له خلف من قول تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشوائب خلف الخلف الخلف بإسكان اللام العقل الفاسد ثم الخلف بفتح اللام العقل الصالح فلان خير خلف بخير سلف. إن هؤلاء الخلوف يخالفون الأصحاب ولهذا قال ثم تأتي بعد الخلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يفعلون يقولون ما لا يفعلون خالفوا أقوالهم أفعال ويفعلون ما لم يأمرهم الله به ولا رسوله عليه الصلاة والسلام من شرافهم فهم عصاة يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يفعلون فيجب الإنكار عليهم. فقال النبي فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. في دليل على أن إنكار المنكر نوع من الجهاد. إنكار المنكر جهاد ثم النبي يقول إنكار المنكر جهاد وأنه يكون الجهاد باليد ويكون الجهاد باللسان ويكون الجهاد بالقلب وأعلى الجهاد الجهاد بالسيف والحرب قتال الأعداء هذا أعلى الجهاد وعلى الجهاد القتال في سبيل الله السيف والحرب القوة وآلة الحرب في كل زمان ومكان بما يناسب العصر هذا أعلى الجهاد والأمر ما هو المنصب نوع من الجهاد ثم هو الجهاد جهاد باللسان بالقلب باليد جهاد باللسان وجهاد بالقلب وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل يعني مما يتعلق في إنكار المنكر بالإيمان الذي يتعلق في إنكار المنكر هذا آخر مراتب الإنكار بالقلب رحمك الله ليس معنى ذلك أن لم بقلب كافر لا إلا إذا أقر الكفر إذا أقر الكفر بكم منكر ولا أنكره بقلبه نعم كيف ما أنكر عبادة الأوثان بقلبه يعني رضيها وأقرها هذا كفر. ثم إذا كان معصية من المعاصي لم ينكر هذا بقلبه يكون عاصي يقول حكم الفاعل حكم الفاعل الذي لا ينكر الكفر حكم الفاعل اذا ما انكر الكفر من لم ينكر الكفر فاعل ومن لم ينكر المعصيه هو عاصي نعم وليس وراء ذلك يعني محبه خردل يعني يتعلق بانكار الموسى تكلم عن النووي على قوله ليس وراء ذلك يعني محبه خردل ما تكلم عليه نعم نعم حدثنا عبد العزيز محمد حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه عاوم حدثنا ابن نمير حدثنا ابي عاوم حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابن ادريس كلهم عن اسماعيل بن ابي خالد عاوم حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي واللفظ له قال حدثنا معتمر عن اسماعيل قال سمعت قيسا يروي عن أبي مسعود رضي الله عنه قال اشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال الا ان الايمان ها هنا وان القسوه وغلظ القلوب في الفدادين عند اصول اذناب الابل حيث يطلع قرناء الشيطان في ربيعه ومضر. حدثنا أبو الربيع الزهراني قال أنبأنا حماد قال ألا إن الإيمان هنا يعني شر لا جهة اليمن جهة سهامة والغلظ في الفدادين عند أذناب الإبل في ربيعة ومضر عند القبائل في المشرق قبائل نجد وغيرها عندهم غلة أصحاب الإبل الدادية عندهم غلة والشدة والقسوة والرقة في أهل اليمن مرض سهامة كل ما كان عامل من سهامة يسمى يمن من هو الركن اليماني وهذا من قصة أهل اليمن يلملم قريب المحشى سهامه كل سهامه ثم يرى. نعم. وهي موجودة من ذلك أبو هريرة قادم من اليمن قبيلة الدوس، قبيلة الدوس موجودة قريبة في السهامة في الجنوب. نعم. حدثنا أبو الربيع الزهراني قال أنبانا حماد قال حدثنا أيوب قال حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إساءة حدث السابق عن أبي مسعود رضي الله عنه قال أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال ألا إن الإيمان ها هنا وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند وصول أذناب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر. يعني في المشرق مراد قضائل في نجد. نعم. حدثنا أبو الربيع الزهراني قال أنبأنا حماد قال حدثنا أيوب قال حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أهل اليمن هم أرقوا أفئدة الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية. حدثنا محمد مثنى قال حدثنا ابن أبي يعني أهل سهام هم الأنصار أصلهم من اليمن الأوس والخزرج قدموا من اليمن من جهة سهام ليس المراد الحدود الجغرافية المعروفة هذه سهام كلها تسمى يمن كلها داخل في اليمن. نعم. من ذلك الروح البارقي بلدة البارق موجودة الآن في سهامة وكذلك الدوس قبيلة الدوس قبيلة أبي هريرة موجودة في سهامة الآن موجودة. نعم. والمراد يعني في ذلك الوقت في ذلك الوقت كل ما ننطبق عليه الصفات يكون عنده الرقة أما بعد ذلك يختلف قد توجد الرقة وقد توجد القسوة. فأهل اليمن في ذلك الوقت والذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم هذا وصف وكل وكذلك من بعدهم إذا سلم من الشبهات والشهوات صار عندهم الرقة واللين وقبول الحق هم كذلك. نعم. حدثنا محمد مثنى قال حدثنا ابن ابي عدي قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق كلاهما عن ابن عون عن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني عمرو الناقد وحسن الحلواني قال حدثنا يعقوب وهو ابن ابراهيم بن سعد حدثنا ابي عن صالح عن الاعرجي قال قال ابو هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن هم أضعف قلوبا وأرقوا أفئدة الفقه يمان والحكمة يمانية. حدثنا يحيى بن يحيى كلام أنه على الفقه يماني والحكمة يمانية ذكر الرواية لا كلام شرح الحكمة يمانية تكلم عليه قال قد اختلف في مواضع من هذا الحديث قد جمع القاضي عياض رحمه الله ونطرحها مختصرة بعده الشيخ أبو عمرو بن صغار رحمه الله وأنا أحكي ما ذكره. قال أما ما ذكر من نسبة الإيمان إلى أهل اليمن فقد صرفوه عن ظاهر من حيث إن مبدأ الإيمان من مكة ثم من المدينة حرفهما الله تعالى فحكى أبو عبيد إمام الغرب ثم من بعده في ذلك أقوالا أحدها أنه أراد بذلك مكة فإنه يقال إن مكة من تهامة وتهامة من أرض اليمن والثاني أن المراد مكة والمدينة فإنه يروى في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام وهو بتبوك ومكة والمدينة حينئذ بينه وبين اليمن فأشار إلى ناحية اليمن وهو يريد مكة والمدينة فقال الإيمان يمان ونسبهما إلى اليمن لكونهما حينئذ من ناحية اليمن فما قالوا الركن اليماني وهو بمكة لكونه إلى ناحية اليمن والثالث ما ذهب إليه كثير من الناس وهو أحسنها عند أبي عبيد أن المراد بذلك الأنصار لأنهم يمانون في الأصل فنسب الإيمان إليهم لكونهم أنصار. قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله ولو جمع أبو عبيد ومن سلك سبيله طرق الحديث بألفاظ كما جمع مسلم وغيره وتأملوها لصاروا إلى غير ما ذكروه ولما تركوا الظاهر ولقضوا بأن المراد اليمن وأهل اليمن على ما هو المفهوم من إطلاق ذلك. إيش عاد خطأ؟ قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله. نعم. ولو جمع أبو عبيد ومن سلك سبيله طرق الحديث طرق الحديث بألفاظه كما جمع المسلم وغيره وتأملوها لصاروا إلى غير ما ذكروه، ولما تركوا الظاهر ولقضوا بأن المراد اليمن وأهل اليمن على ما هو المفهوم من إطلاق ذلك. هذا هو الصواب، المراد أهل اليمن، الوفود اللي وفدوا عليه إلى إسلام أهل اليمن، مراد أهل اليمن شهامة كلها، ليس المراد الحدود الجغرافية الآن، لا الحدود الجغرافية الآن مع لا تنتهي، لكن مراد أهل اليمن كل ما كان عن يمن الكعبة يسمى يمن، شهامة العار كلها، كل الجهات كلها تسمى يمن، شهامة كلها من حين تأخذ مكة كلها الجهات هذه والقرى إلى جزار كل هذه كلها تسمى يمن. الوفود الذي وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت هذا وصفهم، ولا يلزم هذا ان يكون هذا وصف مستمر في ذلك الوقت، هذا وصفهم، ومن انقضى هذا الوقت كان كذلك. ومن ذلك واصل هذا الاوس والحضر، الاوس والحضر الانصار كلهم نزحوا مدينة، والذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم هذا وصفهم انه رقه وتأييده وقبول للحق سلامه من الشبهات والشهوات، لكن بعد ذلك حصل التغيير، تغيرت الأحوال، فمن انطبق عليه الوصف فلا يزال كذلك، ومن تغير فليس له وصف ذلك. نعم. يقول: إذ من ألفاظه أتاكم أهل اليمن والأنصار من جملة المخاطبين. نعم، هم من أهل اليمن. نعم. وصف الحزرج كان أخوان، رجلان أخوان أمهما واحدة، ولهذا لما قدم المهاجرة في نحر الظاهرة كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم حتى يشتد ترتفع النهار تشتد الشمس ثم ينصرفون. وحول لما رأى النبي قال: يا بني قيلة جاءكم الذي أو جاء أبوكم الذي تنتظروا، بني قيلة الأوس والحزرج من بنو أخوات أمهم واحدة قيلة. نعم. إذ من ألفاظه أتاكم أهل اليمن والأنصار من جملة المخاطبين بذلك فهم إذن غيرهم، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: جاء أهل اليمن، وإنما جاء حينئذ غير الأنصار، ثم إنه صلى الله عليه وسلم وصفهم بما يقضي بكمال إيمانه ورتب عليهم الإيمان يمان، فكان ذلك إشارة للإيمان إلى من أتاه من أهل اليمن لا إلى مكة والمدينة. ولا مانع من إجراء الكلام على ظاهره وحمله على أهل اليمن حقيقة، لأن من اتصل بشيء وقوي قيامه به وتأكد اطلاعه منه ينسب ذلك الشيء إليه إشعارا بتميزه به وكمال حاله فيه. وهكذا كان حال أهل اليمن حينئذ في الإيمان وحال الوافدين منه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أعقاب موته سأويت القراني وأبي مسلم الخولاني رضي الله عنهما وشبههما ممن سلم قلبه وقوي إيمانه، فكانت نسبة الإيمان إليهم لذلك إشعارا بكمال إيمانهم من غير أن يكون في ذلك نفي له عن غيرهم، فلا منافاة بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان في أهل الحجاز، ثم المراد بذلك الموجودون منهم حينئذ لا كل أهل اليمن في كل زمان، فإن اللفظ لا يقتضيه هذا هو الحق في ذلك، ونشكر الله تعالى على هدايتنا له والله أعلم. نعم، هذا كلام جيد، كلام الصلاح. نعم. كلام عن الصخو والصخو يماني. قال: وأما ما ذكر من الفقه والحكمة فالفقه هنا عبارة عن الفهم في الدين، واصطلح بعد ذلك الفقهاء وأصحاب الأصول على تخصيص الفقه بإدراك الأحكام الشرعية العملية بالاستدلال على أعيانها. وأما الحكمة ففيها أقوال كثيرة مضطربة قد اقتصر كل من قائلها على بعض صفات الحكمة، وقد صفى لنا منها أن الحكمة عبارة عن العلم المتصف بالأحكام المشتمل على المعرفة بالله تبارك وتعالى المصحوب بنفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق والعمل به والصد عن اتباع الهوى والباطل. والحكيم من له ذلك. وقال أبو بكر بن زريد: كل كلمة وعظتك وزجرتك أو دعتك إلى مكرمة. الحكمة هي العلم المقرون بالعمل، العلم النافع المقرون. هو قوله الذي يكون في الحديث الأخر: لا حسد لك في الدنيا رجل أتى الله الحكمة فهو يقضي فيها ويعلمها. العلم النافع المقرون بالعمل الصالح، هذا الحكمة، العلم المقرون بالعمل. نعم. وقال أبو بكر بن زريد: كل كلمة وعظتك وزجرتك أو دعتك إلى مكرمة أو نهتك عن قبيح فهي حكمة وحكم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر حكمة. وفي بعض الروايات: حكما. والله أعلم. فأن الوصل لا يكتسب بهذا الإيمان، وإما عندهم إيمان وفقه حكمة. نعم، هذه منقبة لأولئك الوصل. لكن اسمها انه في كل الازمان لا، ففي ذلك الوقت تغيرت الاحوال، منهم من يكون كذلك ومنهم من لا يكون كذلك. نعم نعم كلها. نعم كل كلهم يمكن كل هذا يسمى يمكن. نعم نعم قريب وقل بعيد، كل الجهاز يسمى يمكن. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرات على مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: راس الكفر نحو المشرق، والفقر والخيلاء في اهل الخيل، في اهل الخيل والابل الفدادين اهل الوبر، والسكينه في اهل الغنم. وهذا واضح ان السكينه في اهل الغنم، رعاه الغنم عندهم سكينه ودعه، واما اهل الابل واهل الخيل عندهم كبر وخيلاء، هم يتكبرون على أهل الغنم، عندهم استعلاء. ولهذا قال إن السكينة في أهل الغنم، والفخر والخيلاء في الفدادين، أصحاب الخيل وأصحاب الإبل. وهذا معروف، أصحاب الإبل يتكبرون على أصحاب الغنم، وكل يرث من الصفات ما كان راعيا، فهؤلاء يرعون الغنم ورثوا من صفات الدعاء والسكينة، وأولئك يرعون الإبل وليس من صفاتها الخيلاء والفخر. نعم. وحدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر عن إسماعيل بن جعفر قال: ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال: أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان يمان، والكفر قبل المشرق، والسكينة في أهل الغنم، والفقر والرياء في الفدادين أهل الخير والوبر. والفقر والرياء. نعم. والفقر والخيلاء، والفقر والرياء، أنه عنده رياء، يعني يتعاظمون ويفتخرون على الخير والإبل على أهل الغنم. نعم. والفقر والرياء في الفدادين أهل الخير والوبر. وحدثني حرملة بن أهل الوبر هم أهل الإبل، ما يؤخذ من الإبل يسمى وبر، وما يؤخذ من الغنم يسمى شعر. أهل الوبر هم أهل الإبل. نعم. وهذا هو الواقع، وعاف الإبل والخيل يكون عندهم فخر قيلة، ورعاة الغنم يكون سكينة تواضع. نعم. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري بهذا الإسناد مثله. وزاد الإيمان يمان، والحكمة يمانية. يمانية، والحكمة يمانية. هذا هو الأصل، لأن أصله يمنية تشكيل، لكن عوض عن الياء الثانية الألف يمانية، إذا جاءت الألف خف، وإذا حدث الألف شد يمانية، وإذا حدث الألف يمنية شد. نعم. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو اليمان عن شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة وأضعف قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية، السكينة في أهل الغنم والفخر والخيلاء في الفدادين، والخيلاء في الفدادين أهل الوبر قبل مطلع الشمس. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو فريد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو فريد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوبا وأرق أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية. هذه منقبة لذلك الوفود، الإيمان يمان أرق قلوبا وأفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية، عندهم إيمان حكمة علم وعمل قبول للحق، هذا وصف منقبة. نعم. هم ألين قلوبا وأرق أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية، رأس الكفر قبل المشرق. وحدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد ولم يذكر رأس الكفر قبل المشرق. وحدثنا محمد مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد يعني بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الأعمش بهذا الإسناد مثل حديث جرير، وزاد: والفقر والخيلاء في أصحاب الإبل، والسكينة والوقار في أصحاب الشاء. الغنم. نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي عن ابن جريج عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلى ذي القلوب والجفاء في المشرق والإيمان في أهل الحجاز. نعم. هذا أيضا الإيمان في أهل الحجاز، الأول الإيمان في أهل اليمن، اليمن ينطبق على أهل الحجاز وأهل اليمن. نعم. مكة والمدينة والحجاز من اليمن. نعم. كلهم اتهام تبع اتهام. نعم. سيأتي الكلام عليه. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. انتهى الكلام على الأهل البشر، انتهى في هذه الحديث ذكر أن الفتن جاء من المشرق، وفي اللفظ الاخر على ان فتنتها هنا، واشار بيده المشرق من حيث لو قرن الشيطان. والمشرق يشمل المشرق الاعلى والمشرق الادنى، المشرق الادنى في نجد حين جاءت منها الفتن، ارتد العرب خرج منها مسيلمه الكذاب، وكذلك قريح الاسدي والسجاح، هذه من الفتن. وكذلك المشرق الأقصى العراق خراسان وما وراءها في فتن، جاءت منها فتن، الفرق الضالة حول هناك الجهمية والمعتزلة كلهم خرجت فتن من هناك، وكذلك أيضا الدجال يخرج من هناك حلة بين الشام والعراق، ويأجوج ومأجوج كلهم من جهة المشرق. هذا يشمل المشرق الأدنى اللي هو نجد، والمشرق الأقصى اللي هو العراق وخراسان وما وراءه، كله جاءت منه فتن. وليس معنى ذلك أن بقية الجهات سالمة، لا، هناك فتن في المغرب وفي الشمال وفي الجنوب، لكن هذا هو الأغلب والأكثر أن تكون من جهة الشرق، وهذا هو الواقع له. إن مسيلمة كذاب خرج في نجد، وابتدع بنو حنيفة وصرف شوكة قوية حتى قتل مقتل عظيم من الصحابة من القراء، حتى خشي الصحابة خشوا على القرآن، ولذلك جمع أبو بكر رضي الله عنه القرآن لما حر القتل في القراء يوم اليمامة. وكذلك أيضا المشرق الأقصى في سند، تجد الخوارج كلهم في جهة المشرق الأزالقة وغيرهم حصل مع لهم مع خلافة خلافة عباسية وغيرهم حروب طاحنة، والفرق الضالة خرج من هناك خوارج ومعتزلة، وفي آخر الزمان الدجال يخرج من هناك ويعيد ومعدود. نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. قال في دليل على أن الجنة لا يدخلها إلا مؤمن، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أجل النادي في بعض الغزوات لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وكذلك أمر عليا في التاسعة المؤذنين يؤذنون بالنفس منا في أربع كلمات، ومنها لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ولا يحج بعد العام إلا مشرك، ولا يطوف بذلك عريان، ومن كان له عهد فهو إلى عهده، ومن لم يكن له عهد فمدة أربعة أشهر. هذه هي كلمات الأربعة التي يؤذن ويؤذن نفسها بمنى بالناس حجة السنة التاسعة التي حج فيها أبو بكر بالناس. نعم لا يدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحاب، أول عدو كما فيه إذا فعلت تحاببت أبسط السلام بينهم. هي دليل على أن أبسط السلام من أسباب المحبة التي هي دليل على الإيمان، والإيمان سبب في دخول الجنة، والمحبة سبب في الإيمان وسببها إفشاء السلام، إفشاء السلام من الإيمان. نعم وصال الإسلام وصال الإيمان، ينبغي المسلم أن يفشي السلام، يسلم على كل أحد، إفشاء السلام أن تسلم على من عرفه ومن لم تعرفه، هذا إفشاء السلام. الله نفسه يسلم الله على من يعرف، ينبغي إفشاء السلام وصال الإيمان كل من عرف، كما في الحديث الآخر يسلم على من عرفه ومن لم تعرفه. نعم سلم إذا كان في البلد بلاد مسلمين سلم حتى تعلم أنه غير مسلم، إذا عرفت أنه غير مسلم لا تدعو السلام، أو غلب على ظنك إذا كان له وصف معروف يعرف أنه ليس من المسلمين لا تدعو السلام. يقول النبي في هذه الآخر يقول النبي لا تدعو اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لعصمهم إلى طريقه فاضطروهم إلى ضيقه. نعم نعم لا تبدأوا السلام، لكن ترد عليه يسلم عليك غير مسلم تقولوا عليكم، لا تبدأوا السلام. نعم وحدثني زهير بن حرب قال أنبأنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، بمثل حديث أبي معاوية ووكيع. حدثنا محمد بن عباد المكي قال حدثنا سفيان، وهذا في دليل على أن أسباب الفرقة من عدم تدل على عدم المحبة، ومن ذلك عدم الشيء السلام يؤدي إلى التهاجة والتقاطع، التهاجة والتقاطع وعدم السلام يؤدي إلى البغضاء والنفرة، النفرة والبغضاء تدل على ضعف الإيمان، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا أدلكم على ولا تؤمن حتى تحاب، هذا في التحاب أسبابها من الشيء السلام هذا انفصال الإيمان، وردها التهاجر والتقاطع وعدم الشيء السلام هذا دليل على ضعف الإيمان ورقص الإيمان. نعم حدثنا محمد بن عباد المكي قال حدثنا سفيان قال قلت لسهيل إن عمرا حدثنا عن القعقاع عن أبيه قال ورجوت أن يصف عني رجلا، قال فقال سمعت من الذي سمعه منه أبي كان صديقا له بالشام، ثم حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن تميم الجاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا حديث عظيم، هو من أفراد مسلم، هو أبو التميم الداري، وليس له إلا هذا الحديث، وليس له البخاري الحديث، أبو التميم الداري هو هذا الحديث. قلنا: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا من جوامع الكلم الذي يؤتيها عليه الصلاة والسلام. الدين النصيحة كلمة جامعة تشمل الدين كله. النصيحة من النصح، النصح في الأصل خلوص الشيء وصفائه، وأصله مأخوذ من نصح الإنسان الثوب إذا حاضر، وقالوا: ذهب خالص إذا لم يكن فيه غش، ويقال: عسل خالص إذا لم يكن فيه شر. هذه كلمة الجامعة تدل على حيادة النص، حيادة الناصح النص المنصوح له. هذه كلمة عظيمة جامعة تشمل الدين كله، ككلمة الفلاح، كلمة عامة تشمل خير الدنيا والآخرة. لهذا عممها النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. النصيحة لله في توحيده وإخلاص العبادة له والإيمان به سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته وأفعاله وأداء حقه. ولكتابه النصيحة لكتاب الله، الإيمان به وتلاوته وتدبره والعمل بما فيه وتنفيذ أحكامه وتصديق أخباره والاستعاذة بالمواعظة. والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم هو تصديقه عليه الصلاة والسلام في أخباره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والتعبد لله بما شرعه في كتابه وعلى لسان رسوله. النص لأئمة المسلمين هم أولاة الأمور بمحبة الخير لهم واستعاء النصيحة لهم وتنبيههم على أمور الخير وتحذيرهم ونصحهم من أسباب الشر وتبليغهم المظالم حتى ينصف المظلوم من الظالم وموالاتهم وعدم الخروج عليهم. كل هذا من النصح والتصحيح والنصح لعامة المسلمين أن يحب لهم الخير وأن يكره لهم الشر، أن يعظ الجاهل ويطعم الجائع ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلى غير ذلك. هو حديث عظيم لو كتب في مجلدات لكان حريا بذلك، يعني لو كتب في مجلدات ما استوقع معناه. هو حديث عظيم. والدين إذا أطلق هو الإيمان، يشمل الإيمان، هذا هو الشاهد كتاب الإيمان. الدين النصيحة، الإيمان النصيحة من الإيمان، النصيحة من الإيمان ومن الدين ومن الإسلام. فالنصيحة إيمان وإسلام ودين، كما قال في حديث جبريل لما ذكر مراتب الإيمان والإسلام والإحسان، قال: أتاكم في الدين وعلمكم دينا ثم هدي. فالدين يشمل الإيمان والإسلام والإحسان، الدين النصيحة. الدين إذا أطلق يشمل الأقوال والأفعال، يشمل الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة، كلها دين وكلها إيمان وإسلام. نعم. قال: وأن ما قال جماعات العلماء أنه أحد أربعة الإسلام، أي أحد الأحاديث الأربعة التي تجمع أمور الإسلام، فليس كما قالوا. بعضهم قال أنه ربع الإسلام، قالوا أن الإسلام يدور على كلام، يدور على حديث، إنما العمل بالنيات، لكن هذا شاف شاف الدين كله. نعم. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني أمية بن إسلام قال حدثنا يزيد يعني بن زريع حدثنا روح وهو ابن قاسم قال حدثنا سهيل عن عطاء بن يزيد سمعه وهو يحدث أبا صالح عن تميم الداري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير أبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. نعم هذه بيعة خاصة يعني الدليل على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم وهذا من الإجماع. هذا الإجماع الصلاة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم من الإجماع. هذا إيمان كل أعمال القلوب والجوارح كلها من الإيمان وهذا هو الشاهد في كتاب الإيمان إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح للمسلم للمسلمين من الإيمان. نعم فإذا قصر الإنسان في إقام الصلاة أو قصر في إيتاء الزكاة أو قصر في النصيحة ضعف إيمانه ونقص. نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة سمع جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. حدثنا سريج حدثنا سريج بن يونس ويعقوب بن الدورقي قال حدثنا هشيم عن سيار عن شعبي عن جرير رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. قال يعقوب في روايته قال حدثنا سيار. نعم هذا فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم هذه مبايعة خاصة يبايعه على السمع والطاعة هي الولاة في الأمور في طاعة الله في طاعة الله يسعون في الأمور في طاعة الله ولا يخرج عليهم أن يسمعوا ويطيع كما جاء في الحديث يسمع وأطع وإن كان عبد حبشيا مجدع على الأطراف حديث أبي ذر أمر بخليل أن أسمع وأطيع عندي ولا في الأمور وإن كان عبد حبشيا مجدع على الأطراف يعني في طاعة الله وفي الأمور المباحة أما المعاصي فلا يطاع في أحد. نقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق معصية الحق إنما الطاعة لله. وفي هذا الحديث أن النبي بايع النبي صلى الله عليه وسلم جرير عبد الله البجلي السر والطاعة يعني ولاة الأمور ولقنه كلمة قال فيما استطاع هذه لا بد منها كلمة فيما استطاع يعني في حدود الاستطاعة في حدود الاستطاعة الإنسان لا يكلف إلا ما يستطيع ودل على هذا على هذا القيد النصوص بالرسول قال فاتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم. قال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم هذا الاستطاعة قيد يعني الإنسان لا يكلف إلا ما يطيع الشيء الذي فوق طاقته لا يكلفه الله لا يكلفه الله نفسه إلا وسعه لا يكلفه الله نفسه إلا ما يسعه. سمع الطاعة بولاة الأمور قدر المستطاع والنصح لكل مسلم هذا من الإيمان. إذا خرج على ولاة الأمور دل على نقص إيمانه وضعف إيمانه خرج على ولاة الأمور إما الاعتقاد كما يعتقده الخوارج أو لأنه باغي من البغاة هذا يدل على ضعف إيمانه. وكذلك أيضا إذا خلى بالنصح ولم ينصح المسلمين نقص إيمانه وضعف إيمانه وعدم السمع والطاعة لولاة الأمور وعدم النصح للمسلم نقص في الإيمان وضعف في الإيمان. نعم السمع والطاعة والنصح في شيء في طاعة الله وفي الأمور المباحة إذا أمرك بأمر مباح تطيعه وكذلك الأب إذا أمر ابنه الزوجة إذا أمر مباح تطيعه ولو كان عاصي مباح لكن حينما يأمر ولي الأمر في هذا الأمر ولو كان مباحا يجب عليه السمع والطاعة لأن هذا سبب في ائتلاف الكلمة والاجتماع. أما إذا أمر المعصية فلا يطاع في المعصية لكن ليس معنى ذلك أنه يخرج عليه لا المعنى أنه لا يطيع ولا ينفذ أمره في المعصية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة للمخلوق في معصية إنما طاعة للمرء. فإذا أمر أحد بشرب الخمر أو بقتل مسلم بغير حق أو بأن يعمل معصية لا يطاع لا ولي الأمر ولا الأمير ولا الأب ولا الزوج ولا السيد ما أحد يطاع عبده السيد عبده بالمعصية لا يطيع. نعم إذا كان أمر مختلف فيه وأمر ولي الأمر يجب طاعته في هذا لأن معنى احتار أحد القولين مثل المسألة إذا مختلف فيها وحكم فيها القاضي مسألة فيها قولان لأهل العلم حكم فيها القاضي يرفع الخلاف حكم الحاكم يرفع الخلاف مثل تارك الصلاة كثرا اختلف فيه هو كافر ليس بكافر ثم حكم رفع صح ترك الصلاة القاضي رفع وحكم عليه بأنه مرتد والمسألة ارتفع الخلاف، زال الخلاف، حكم الحاكم يرفع الخلاف. وإذا اختار القول الثاني وأنه يغسل ويصلى عليه وأن كفر أصغر كذلك. نعم. حدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن عمران التجيبي أنبأنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب يقولان قال أبو هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال ابن شهاب فأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه ثم يقول وكان أبو هريرة رضي الله عنه يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. هذا نفي للإيمان الواجب، نفي الكمال الإيمان، وليس نفي لأصل الإيمان. الزاني ينفع عنه الإيمان، سارق وشارب الخمر ومن انتهب نهبة ينفع عنه كمال الإيمان، لكن عنده أصل الإيمان، فلا يقال إنه مؤمن بإطلاق ولا يقال ليس بمؤمن، بل لا بد من القيد نفيا وإثبات. فإذا عرفت النفي تقول هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن ضعيف الإيمان، أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة. وعند النفي تقول ليس بمؤمن، ليس بصادق الإيمان، ليس بمؤمن حقا. فالذي يقول إن الزاني مؤمن أو يقول ليس بمؤمن غلطان، لا بد من القيد النفي والإثبات. من قال الزاني مؤمن أو قال ليس بمؤمن غلطان، لا بد قيد في الإثبات. تقول مؤمن ضعيف الإيمان أو ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة. وفي النفي ما تقول ليس بمؤمن كفر، يعني توافق مذهب القواعد، ليس بصادق الإيمان، ليس بمؤمن حقا، هو ضعيف الإيمان. ويدل على ذلك أنه معه أصل الإيمان أن الزاني والسارق لا يقتلوا، لو كانوا مرتدين عجب قتله، ويرثون ويورثون تقام عليهم الحدود، ولو كانوا كفارا لا وجب قتله. يقول النبي من بدل دينه مقتله، لو كان الزاني كافر وجب قتله، سارق كافر يقتل، ثم يقتل تقام عليه الحد. نعم. وحدثني عبد الملك بن سعيد بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني، واختص الحديث بمثله يذكر مع ذكر النهبة ولم يذكر ذات شرف. قال ابن شهاب حدثني سعيد المسيب وابو سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابي بكر هذا الا النهبة. وحدثني محمد بن مهران الرازي قال اخبرني عيسى بن يونس قال حدثنا الاوزاعي عن الزهري عن ابن المسيب وابي سلمة وابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عقيل عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وذكر النهبة ولم يقل ذات شرف. وحدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن مطلب عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار مولى ميمونة وحميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حاول حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن المنبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل هؤلاء بمثل حديث الزهري، غير أن العلاء وصفوان بن سليم ليس في حديثهما يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، وفي حديث همام يرفع إليه المؤمنون أعينهم. من أحاديث الوعيد كان بالنسبة للعامة في تفصل طلبة العلم. نعم. وفي حديث أمام يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن. وزاد ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن فإياكم إياكم. يغل أغل الأخذ من الغنيمة والخيانة أيضا هذا يدل على الله لا يغل وهو مؤمن يعني حين يغل حين يخرج من الغنيمة أفضل يأخذ من الغنيمة كل قسمة ومثله الأخذ من بيت المال أو من صدقات تجمع اختلف منها شيئا شيئا على نقص إيمانه هذا نقص الإيمان. نعم. حدثني محمد مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد. وهذا أنظر الله الأحسان أن التوبة معروضة العاصي نعم العاصي وغير حتى شاف المعروضة الله من تاب بالموت تاب الله عليه. نعم. حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه قال لا يزني الزاني ثم ذكر ابن في حديث شعبة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا وفيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خارقا ومن كان فيه خلة منهن كان فيه خلة من نفاق خلة من نفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر. غير أن في حديث سفيان وإن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني أبو سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن قام. حدثنا أبو بكر بن أبي حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامات المنافق ثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن قام. حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا عقبة بن مكرم عمي حدثنا يحيى بن محمد بن قيس أبو زكير قال سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث بهذا الإسناد وقال آية المنافق ثلاث وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وحدثني أبو نفل النمار وعبد الأعلى المحمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبيهم عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن محمد عن العلاء ذكر فيه وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم أنه مسلم. وهذه الحديث فيها بيان خصال النفاق. حديث عبد الله بن عمرو ذكر أربع خصال أربع ما كنا فيه كان منافقا خالصا وما كان في خصم منهم حتى يدعه إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان وإذا خاصم فجر. الحديث الثاني آية المنافق ثلاث يعني آية عن علامة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. فالحديثان فيهما خمس خصال من خصال المنافقين إذا حدث كذب يعني زيدن الكذب وإذا وعد أخلف الصلح في الوعد الفجور في الخصومة والخيانة في الأمانة والغدر في العهود. هذه من خصال المنافقين وهي معاصي من النفاق العمل ويتجر إلى النفاق الأكبر. فمن كانت فيه خصلة منهم كان يعني على ضعف إيمانه ونقص إيمانه. وهذا هو الشاهد لكتاب الإيمان أن من تصف بهذه الصفات أو بعضها كل ذلك على نقص إيمانه. الحديث عبد الله بن عمرو أربع من كان في خلة أو خصلة في وقت خصلة كان في حصن من النفاق حتى يدعها وإذا كنا فيه كان منافقا خالصا. قال العلماء المعنى أنها كل وحدة من هذه الخصال هي معصية وكذلك إذا اجتمعت لكن في الغالب إذا اجتمعت واستحكمت وكملت شرت إلى النفاق الأكبر وهو نفاق الاعتقاد والكفر والعياذ بالله. هذه معاصي. النفاق ينقسم قسمين: نفاق عملي فهذه المعاصي، الغدر في العهود، الخيانة في الأمانة، الفجور في الخصومة، الكذب في الحديث، الخلف في الوعد، هذه معاصي. لكن إذا استحمت القبول جرت إلى النفاق الأكبر اللي هو التكذيب، تكذيب الله ولرسوله والإنكار والجحود، هذا النفاق الاعتقادي اللي يخرج من الملة. النفاق نفاقان: النفاق الأكبر نفاق الكفر التكذيب والجحود، وهذا نفاق العمل معاصي تدل على ضعف الإيمان ونقص الإيمان، وما كان فيه هو ضعيف الإيمان ونقص الإيمان. نعم تفضل. ها إيه؟ إذا رضي بالكفر هو كافر. إذا رضي بالكفر رضي بعبادة الأوثان، رضي باليهودية أو بالنصرانية، رضي بسب الله وسب الرسول وسب الكافر. نعم. حدثنا مضحنا بشيبة قال حدثنا محمد بن بشر عبد الله بن مريم قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفر الرجل وأقام فقد قبله. وحدثني أبو نصر بن تمار وعبد الأعلى بن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن محمد بن عبد العلاء ذكر فيه: وان صام وصلى وزعم انه مسلم. قال عليه الصلاه والسلام: هذه الزياده وان صلى وصام وزعم انه مسلم في حديث ايه المنافق ثلاث: اذا حدث كذاب واذا وعد. صام وزعم انه مسلم، هل هو زعم انه مسلم حقا؟ الا فهو معه اصل الاسلام، فهو ضعيف الايمان وضعيف الاسلام. وان زعم انه مسلم اي مسلم حقا من ارتكب كبيره يقال ليس بمسلم حقا، ليس بمؤمن حقا، زعم انه مسلم لانه زعم انه مسلم حقا، والا فهو مسلم معه اصل الاسلام والايمان. نعم. نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفر الرجل وأخاه فقد باء بها أحدهما. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال يحيى بن يحيى: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. في لفظ وإلا حارت عليه، وإلا حار عليه المعنى رجع، هذا في الوعيد الشديد على من كفر أخاه. كفر يعني قال له يا كافر، قال يا مشرك، أو قال يا يهودي، ومثله قال يا خبيث يا فاسق، هذا في الوعيد الشديد، وأنه إن كان أهلا لذلك وقعت على المقبلة، وإن لم يكن لها أهلا لها رجعت للذي قالها. إذا قال يا حجي يا كافر، قال يا فاسق أو يا خبيث، إن كان أهلا له لذلك وقعت، وإن لم يكن أهلا لها رجعت للذي قالها. هذا في الوعيد الشديد. هذا إذا كفره بغير تأويل، أما إذا كان بتأويل فلا مستثنى، إذا كان متأول كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لصاد بن ابي زلفعه لما كتب كتاب الاحناف: دعني اضرب عنق هذا المنافق لانه قد حال الله ورسوله. هذا متاول، اذا شيء يوجب هذا فلا باس، اما اذا كنت متاولا فهذا هو الذي عليه الوعيد الشديد. اما اذا اكتسب شيئا وظن انه على شيئا من ذلك فانه لا يتناوله الوعيد. ما حصل هذا لبعض الصحابة مثل ذلك ما حصل في قصة الإرث لما حصل النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي والله ما يفعل علي إلا خيرا. قال صحابي معاذ: فقال نحن نعذره إن كان منا من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من أسفل الحزرج أمرتنا أمره وصل من عبادة، فقال والله لا تقدر عليه ولو كان، فقال له إنك منافق تجادل عن المنافقين. هذا باب التأويل، لأن لما قال هذا الكلام إذا كان منافق، فإذا كان متأول فلا يدخل في هذا، لكن إذا كان غير تأويل كان منافق وليكافر أو يخاف أو يخبيث، هذا هو الوعيد عليه، الوعيد الشديد، هذا يدل على أنهم من الكبائر. إذا قال لأخيه يا كافر بدون سبب يا منافق، فهذا عليه الوعيد الشديد، يكون مرتكب الكبيرة من كبائر الذنوب، يكون هذا من كبائر الذنوب، وهذا يدل على ضعف إيمانه ونقص إيمانه، وهذا هو وجه إدخاله في شباب الإيمان. إذا قال لأخيه يا كافر هو ضعيف الإيمان ونقص الإيمان بدون سبب، لأنه مرتكب لكبيرة، نعم، ومرتكب لكبائر ضعيف الإيمان، نعم، الزاري والسارق والشارب الخمر ومر مع أحاف الكفر والسدس أو بالنفاق بدون تأويل، نعم. لا ربي ربي الخب الخب الله تعالى خبيثون الخبيثات والخبيثات الكافر الخبيث والفاسق في نوع من الخب ربي ربي نعم وسيطع الخبيثات الخبيثين والخبيثون الخبيثات والطيبة للطيبة والطيبة والمؤمن طيب والكافر خبيث والفاسق فيه شيء من الخب فيه شيء من الطيب نعم نعم لا إذا الظن إذا لم ينفذ هذا الظن فلا ولا يضر ولا ينبغي له نظن إلا بدليل لا يظن بأخي الله قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن هو الذي يسعى عليه دليل إذا كان بدليل هذا الظن لا بأس أما بس ظنون ليس لها دليل فلا ينبغي الإنسان يظن هذا الظن إذا لم ينفذه لا يضر فلم ينفذه ولم يتكلم ولم يعبد مثل الحسد إذا كان في نفسه ولم ينفذ فيضبط العالجة عن العالجة فإذا نفذ هذا الحسد يعني تكلم بغير حق وفعل شيء يغليه صار محرم أما إذا كان في نفسه يحس في نفسه عليه أن يجاهد نفسه يجاهد نفسه ويزيل هذا الشيء من نفسه لكن إذا لم يتكلم ولم يعمل ليس عليه شيء نعم عليه الوعيد هو مرتكب كبير نعم من باب الوعيد من باب الوعيد ليس مرة أنه يكفر من باب الوعيد ضعيف الإمام مرتكب كبير نعم حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن أبي الوارث قال حدثنا أبي قال حدثنا حسين المعلم عن أبي بريدة عن يحيى بن يعمر أن أبا الأسود حدثه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه نعم هذا في الوعيد الشديد أنا من دعا من ادعى إلى غيره أبيه انتفق إلى غير أبيه فقد كفر لأن الأعمال الكفرية وقال أن الكفر إذا كان الكفر الأكبر هو الذي يتضمن ناقض من نواقض الإسلام أو استهزاء أو سب لله والكتاب والرسول والدين أما إذا كان وعيد على معصية يكون هذا كفر أصغر مثل إذا قال رجل أخي كافر أبدا أبي حديث ما هذا كفر أصغر لا تجنب لله كفر أصغر لأنه وعيد على معصية لأنه ليس ناقض من نواقض الإسلام وكذلك من ادعى انتسب إلى غير أبيه كان يكون مثلا من قبيلة قبيلة مطير ثم ينتسب إلى قبيلة شمة أو غيرها أو ينتسب إلى غير أبيه هذا عليه الوعيد الشديد من انتسب إلى غير أبيه قد كفر ومن ادعى ذلك له فليس منا إلى هذا الوعيد الشديد وليس منا ولا يدل عن من الكبائر وكذلك اذا قال يا عدو الله او يا خبيث او يا قاتل كله عليه وعلي الشريف كل هذا من باب الكبائر ترتكب الكبيره وكذلك اذا رمى اصحاب الكفر وليس كذلك الا حار عليه ان كان كافرا محرمه بالكفر قطع عليه من كان اهل البلاد. اعد الحديث. عن ابي ذر رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير ابيه وهو يعلمه الا كفر. بهذا الخير ادعى لغير ابيه وهو يعلم، فاذا كان لا يعلم ومثل العبد اذا انتسب الى غير مواليه فكما سياتي ايضا، اذا ادعى لغير ابيه وهو يعلم بهذا الخير كفر، يعني هذا من اعمال الكفريه، كفر كفر اخر لا يثبت من الله. نعم. لا الحج خلاص انتهى الان، يقول النبي لا حكمه للاسلام، وكل حكم الجاهل لا يزول الاسلام لشده. لا حق الاسلام كان الاخوه والتناصر في الاسلام، كانت الجاهليه يحالفون، ياتي الرجل يحالف رجل دمي دمك وهدمي هدمك وتركني وعرفك، والقضايا يحالف بعضهم بعضا، يعني يتعاهدون ويتناصرون فيما بينهم، هذا في الجاهليه. لما جاء الاسلام انتهى، حق الاسلام كان القوة الإيمانية المؤمنون، الله تعالى هو المؤمنون وهم من أتباع أولياء الله، إنما المؤمنون يحفظ قوة الإسلام قوة الدين لا حلف في الإسلام. هذا يعني الأحلاف الحلف لا لا وجه لها، حق الإسلام كامل. نعم. هذا المسألة في قبيلة آخر، لكن الشخص والشخص ينتسب إلى غير قبيلته أو إلى غير مواليه أو إلى غير عقارب الأبنين، هذا هو عليه الوعيد الشديد، وتكون من قبيلة تنتسب إلى قبيلة أخرى لما في من التدليس والتلبيس، وقد ينتسب بعض الأولاد إلى غير آبائهم، وقد يترتب على هذا ما يتعرف بالمحارم أو الرضاع أو الصهرية أو الميراث أو غير ذلك، أو استحقاقات أشياء لا يستحقها، هذا يترتب على الانتساب إلى غير ذلك. نعم. ولأن هذا كفر للنعمة، كفر للنعمة، هذا كفر كفر للنعمة، كفر النعمة والإحسان، إحسان الوالدين أحد النعمة، هو هذا كفر كفر النعمة، إلا كفر أن يكفر النعمة الوالدين والإحسان إليهما وانتسب إلى غيرهما. نعم. نفس الشخص المسلم الذي ينتسب الى غير القبيله والاب كذلك، القبيله كذلك، اذا ينتسب الى غيره جلس فلان بن فلان المطيري فقال فلان بن فلان الشمس مثلا، على يترتب عليهم. نعم. النسبه الاب هذه هي نسبه الاب، النسبه المطيري هو نسبه الاب الى غيره. نعم. طبعا كثير من يسمون باهل السلم ها؟ في أهل السنة أو التمثيل يغيرون أسماءهم من باب التمثيل، هل يدخل في الوعيد؟ إيه هذا حتى هذا يكون من أبواب أخرى، من باب التزوير، من باب التزوير، التزوير حرام، تزوير قويا وفعلا، ثم يجوب بالقول ويجوب بالفعل، ومن باب أيضا كذلك أيضا يكون يمثل بالفعل وبالقول، سوى مزور الآن. وإذا كان يوحك القوم أيضا كذلك ذنب آخر، ظلمات بعض القضاء. نعم. حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن جعفر بن ربيعة عن عراس بن مالك أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن آبائكم. الحديث عاد الحديث الأول. من ادعى الى غير ابيه هو يعلم. حديث ابن رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير ابيه وهو يعلمه الا كفر. هذا يعني ضعيف الايمان، يكون كفر اصغر. نعم. لانه كفر النعمه وجحده. نعم. ومن ادعى ما ليس له فليس منا. كذلك هذا يقول الحق بعضهم قول ليس منا من الكبائر، ادعى ما ليس له من المال او من غيره، ادعى شيئا ليس له. الكبيره أحمى قيل فيها أنها كل ذنب رحمه الله ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة في النار أو اللعنة والغضب، هذا الكبيرة. وألحق بعضهم ما قال فيه نبي ليس منا أو نفى عنه الإيمان، قال ليس منا يدل على أنه ليس منا، يدعى ما ليس له فليس منا. نعم. ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. تعد بالنار ونفي عنه وليس منا. فدل عنه من الكبائر كل انسان يدعي ما ليس له من المال او من المتاع او غير ذلك. نعم. وهو يعلم. نعم. ومن جاء رجلا بالكفر او قال عدو الله وليس كذلك الا حار عليه. الا رجع عليه. وهذا وعيد شديد دل عنه من الكبائر. نعم. حتى مجرد عدو الله لو قال عدو الله. نعم قال عدو الله هو الكافر. من كان عدو الله وملائكته ورسله فإن الله عدو للكافرين. نعم هذا العدو العدو والعاصي عدو من وجه وولي من وجه. نعم. حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن واس قال أخبرني عمرو عن جابر بن ربيعة عن عراك بن مالك أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر. نعم. لا ترغبوا عن آبائكم يعني بدون كتاب إلى غير أبي. لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر من الأعمال الكفرية كونه ينتسب إلى غير أبيه أو إلى غير قبيلته فلم كفر الإحسان وجحد النعمة نعمة الوالدين. نعم. هو كفر أفضل فيكون ضعيف الإيمان هذا وجه حالة في كتاب الإيمان. نعم. حدثني عمرو الناقد قال حدثنا هشيم بن بشير اخبرنا خالد عن ابي عثمان قال لما ادعي زياد لقيت ابا بكر رضي الله عنه فقلت له ما هذا الذي صنعتم؟ اني سمعت سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه يقول سمع اذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. هذا وعيد الشديد من ادعى أبا غير أبيه وهو يعلم لكن بهذا القيد وهو يعلم فالجنة عليه حرام هذا توعد بأنه لا يدخل الجنة وهذا يدل على أنه من الكبائر. زياد بن أبي زياد اللي يسمى زياد بن أبي كان الأمير في زمن معاوية كان أمير على العراق وقالنا مشكوك في نسبه منهم من يقول ينسب زياد بن أبي ومنهم من يقول زياد بن أبي سفيان. قال أبو عثمان لأبي بكر ما هذا الذي صنعتم يعني وكان أخاه من أمه قال لأبي بكر من أمه قال ما هذا الذي صنعتم نسبتموه يعني إلى غير أبي زياد بن أبي سفيان. فإني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى غير أبي وهو يعلم فالجنة عليه حرام. أما أبو بكر أنا سمعت هذا أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه نسبها يقولون الناس معاوية فقال زياد بن أبي سفيان ومنهم يسمي زياد بن أبي. نعم. المقصود أن الانتساب إلى غير الأب من الأعمال الكفرية كفر أصغر يدل على ضعف الإيمان ونقص الإيمان فلا يجوز أن ينتسب إلى غير أبيه أو إلى غير مواليه. العبد ينتسب إلى غير مواليه أو الحر ينتسب إلى غير آبائه وأجداده أو إلى غير قبيلته كل هذا من الأعمال الكفرية تعيد على هذه المعصية لو كفر على الإحسان كان الوالدين. نعم. حدث يا كلا يعلم حدث كلا يعلم يعمل على غالبة الظن يعمل بها في كثير من الأحكام يا كلا يعلم معذور. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وأبو معاوية عن عاصم عن أبي عثمان عن سعد وأبي بكرة رضي الله عنهما كلاهما يقول سمعته أذناي ووعاه قلبي محمدا صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. وهذا خير هو يعلم فإن كان لا يعلم فالله تعالى لا يعاقب إلا بعد العلم. إذا انتسب إلى غير أبيه وهو يعلم فعليه الوعيد الشديد انتسب الكبير والكبائر الذنوب توعد عليه بأنه لا يدخل الجنة وهذا يدل على أنه من كبائر الذنوب. نعم. حدثنا محمد بن عبد البكار بن الريان وعون بن سلام قال حدثنا محمد بن طلحة حاو حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان حاء وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلهم عن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال زبيد فقلت لأبي وائل أنت سمعته من عبد الله يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وليس في حديث شعبة قول زبيد لأبي وائل. وهذا أيضا في رواية الشيخ على القتال, قتال المؤمن من الأعمال الكفرية وسبابه من الفسوق ومن السبة, سباب الشتام والذم والعيب ومن يسب أخاه ويعيبه أو يذمه بغير حق, هذا من الفسوق. وكونه قاتل هذا من الأعمال الكفرية. سيأتي لا ترجع عليه كفارا أو إضاءتهم لقاض بعض. القتال بين المسلمين هذا من الأعمال الكفرية, هو من كبائر الذنوب. تسب المسلم فسق وقتال الكفر. نعم. سبوا دون الكفر. نعم. قال سبوا ابتداء أو إن عبرت عليه مثلا. سبوا سبوه يعني بدون حق. أما إذا سبه وقاصه فلا بأس. من باب المقاصه. إذا سب ثم رد عليه ثبته له ذلك. وإذا عفى فهو أفضل. إذا عفى عنه. كما بين الله سبحانه وتعالى في كتابه والذين إذا أصابهم الجغل هم يغفرون وإذا ما غضبوا هم يغفرون. إذا غفر تكون أفضل إذا سمح, ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. ثم قال سبحانه ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فإذا قال له يا فاسق ثم رد عليه ثبته هذا معذور. أو قال أدع عليه قال لعنك الله له أن يرد يقول لعنك الله لكن لا يجب هذا خصام. وإذا زاد قال لعنك الله وأخذك هذا ظلم كلمة كان ظلم يؤاخذ بها. أما الأولى ثبت الأولى مقابل ثبت خصام خصص به له أن يخص منه ولكن كونه يعفو أفضل. قال أخذك الله رد عليه قال أخذك الله عنك. قال أخذك الله وأبعدك إذا أزال هذا ظلم. ولكن الأفضل ألا لا الأفضل أن يعفو الحق فإذا قصص فلا أولى. نعم. قصص قال قصص كما في الحديث الآخر السابان ما قال على البادئ منهما ما لم يعبد المبرور. يعني على ما قال السبان فالأول البادئ هو اللي عليه الظلم هو المعتدي. فإذا رد السب عليه أخذ بحقه. فإذا اعتدى المظلوم وزاد صار يؤاخذ بزيادة. نعم. حق إيش؟ إذا كان أفاس لا ليس له. إذا كان أهلا لذلك لا. إذا كان لذلك ما مستثنى الحديث مقيدة لأنه إذا لم يكن كذلك كما سبق ترجع إلى الذي قيلت له. فإن لم يكن أهلا لها رجعت إلى الذي قالها. إذا كان أهلا لها لا بأس. نعم. فشفات مثلا معلن في الصباح يشرب الخمر في الشارع أو إلى الناس معروف بالأذية قال لها يا فاسق نعم أهل الإيمان. نعم. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور حا وحدثنا ابن أمير قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن الأعمش كلاهما عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك سمع أبا زرعة يحدث عن جده جرير رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا تدل على انقتال المسلمين أعمال كفرية. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض انقتال بين المسلمين أن الأعمال الكفرية من كبائر الذنوب. هذا إذا لم يستحل. أما إذا استحل إذا استحل شخص قتال المسلمين هذا يكون كفر وردة، لكن إذا كان من أجل الهوى، من أجل الهوى ومشاحنات وخصومات فقتال هذا بين المسلمين من الأعمال الكفرية. لهذا قال سبحانه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فسمهم مؤمنين وهم يقتتلون، ثم قال بعد ذلك إنما المؤمنون إخوة، هم إخوة وإن كانوا يقتتلون، دل على أن الكفر في هذا الحديث كفر أصل، كفر أصل لا تدمن الله. وهذه الحديث فيها الرد على المرجئة الذين يقولون إن الكفر كفر مجاز. المرجئة ليس عندهم لا يقسم الكفر إلى أصغر وأكبر، ما عليه إلا كفر أكبر هو الذي يخدم الله. وهذه الحديث يجيبون عنها بأن هذا مجاز، كفر مجاز، تسمية مجازية، هذا غلط. القرآن ليس في مجاز، ليس في مجاز حقيقة، هذا كفر حقيقي لكنه كفر دون كفر، كفر أصغر لا يخدم الله. نعم ها؟ لا تأوي الأثر قضاء قال المستحل أو قال المستحل، وهذا وعن مسألة قوله على المستحل هذا ليس خاصا به، كل من استحل أمر معلوم يجب بالضرورة يكفر، ليس خاصا بهذا. الصواب هو هذا، الصواب أنه ليس هذا الحديث محمول على المستحل، إنما هو كفر أفضل، هذا هو الصواب، هذا قول الأخرى كلها معه. نعم نعم. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثني أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد أنه سمع أباه يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع ويحكم أو قال ويلكم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم كفارا يضرب بعضكم، هذا وصف يعني كفارا بهذا الوصف ضرب الرقاب، فهم من الأعمال الكفرية. نعم هذا يدل على نقص الإيمان وضعف الإيمان. نعم. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمرو بن محمد أن أباه حدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة عن واقد. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثنا ابن رميد واللفظ له قال حدثنا أبي ومحمد بن عبيد كلهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت. وهذا الاثنتان أيضا من الأعمال الكفرية، كفر أصغر واسد من الملة، لأنهما معصيتان، لكن بعيد على معصية كل من الكفر الأصغر. الطعن في النسب يعني عيب، عيب الأنساب وتنقصها وذمها كما هي عيب الطبيعة الفلانية يذمها ويتنقصها، هذا من الأعمال الكفرية، هذا كفر أصغر. والنياحة على الميت رفع صوت البكاء على الميت، صياح والعويل وتعداد محاسن الميت هذا هو الممنوع. أما البكاء بدون صوت بدمع العين فهذا لا يلام عليه الإنسان، ولهذا بكى النبي صلى الله عليه وسلم على أحد أولاد بناته لما توفي، وبكى لما مات ابنه إبراهيم، يعني دمعت عيناه. ولما جاء خبر جعفر وزيد والحارثة عبد الله بن رواحة فهذا من المنبر يعرف في وجه الحزن عليه الصلاة والسلام، قال لما مات ابنه إبراهيم إن القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. المراد بالنياحة رفع صوت البكاء، هذه من الأعمال الكفرية. وكذلك طعن الأنساب، طعن في الأنساب وذمه وعيبه، الله تعالى بين عنا أنه جعل أن الشعوب والقوى ليتعاطف لا ليتفاخر ولا ليذم بعضهم بعض. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل ليتعاطفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فذم الأنساب والطعن وعيبها ولمدها كل هذا من الأعمال الكفرية من أعمال أهل الجاهلية. نعم. ولا يمزح لم ينفع ولا يقول إلا حق بل لا يخالف الحق. نعم. حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل يعني بن عليا عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي عن جرير رضي الله عنه أنه سمعه يقول أيما عبد أبقى من مواليه لقد كبر حتى يرجع إليهم. قال منصور قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أكره أن يروى عني هاهنا بالبصرة. أيما عبد أبق يعني شرط وهرب هو العبد الذي باعه واشترى. أيما عبد أبق من مواليه لقد كفر. هذا في وعد الشريف على العبد اللي هرب من سيده قد يحفظ بعض العبيد يعني المراد به الذي يباع ويشترى. والعبيد كانوا موجودين لما كان المسلمون اقوياء ويقاتلون الكفره ينتصرون عليهم ويسترقون يسترقونهم يسترقون النساء والاطفال وكذلك الرجال ثم أبناءهم وذريتهم تسلسلوا كلهم على القاع إلا من عتق. إذا كان رقيق عند سيده فإنه يجب عليه أن يطاعته وليس له أن يحرم. فإذا هرب وشرد على هذا الوعيد الشديد في يوم عبد أبق يعني هرب سيده وقد كفر. هذا فيه الوعيد الشديد. منصور كان يكره أن يحدث بهذا الحديث بالبصرة لأن خوف من أن يتعلق بالخوارج والمتزغة الذين يكفرون الناس بالمعاصي. إذا سمع هذا الحديث صار حجة له في التكفير بالمعاصي. لهذا كان منصور يكره أن يرى عن الحديث هذا في البلد الكوفة لوجود الخوارج الذين يكفرون الناس بالمعاصي فخشي أن يحتج بهذا الحديث على باطلهم في تكفير المسلمين بالمعاصي. نعم. أيما عبد الأبق يقول عن جرير أنه سمعه يقول أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. نعم. يرجع إلى السيد يعني يرجع إلى مواليه. نعم. قال منصور قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وجود العرق قائد على قوة الإسلام قوة المسلمين. نعم. قال منصور وقد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أكره أن يروى عني ها هنا بالبصرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبي عن جرير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة. هذا وعيد شديد جل وعلا من الكبائر هروب العبد من السيادة. نعم. وكذلك انتسابه إلى غير مواليه كون العبد ينتسب إلى غير مواليه مواليه مثلا قبيلة فلانية ثم ينتسب إلى قبيلة أخرى هذا أيضا من السبع. نعم. لأنه كفر للنعمة نعمة السيد. نعم. ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثاني.